الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أكود فلوسي تصير عند واحد من الشباب ولا صحيح واحد يخبيني يشتري سكتة. فهذا مجلس جديد في سيرة ابن هشام، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن هشام رحمه الله تعالى. ولازلنا مع ذكر أشعار الصحابة فرحا بما حصل يوم بدر. وتنبيه علمي على موضوع القصائد، كثير من الناس عنده مشكلة مع موضوع القصائد هذا أنها لم تروى بإسناد أو كذا. تعلمون يا إخوة أن العلماء في الأذكار يتسامحون، أليس كذلك؟ يعني هناك أثر عن أبي زرعة في العلل، كلام لأبي زرعة أنه يتسامح في الأذكار. لماذا؟ لأنها أول شيء تشبه الأذكار الثابتة، وأصل كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر قياما وقعودا وصباحا ومساء وغيرها أصلا ثابت، ليس كذلك؟ فتسامح العلماء في مثل هذا. هذا يقال في أشعار السيرة أيضا. الأصل أن الناس كانوا يقولون الأشعار ويتقاولونها، طيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شعراء، وأن هناك أشعار ثابتة صحيحة، فهذه على نسقها وعلى رويها، فما يتسامح به. يقول قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت أيضا: لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد، بأن حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد، قتلنا ابني ربيعة يوم سار إلينا في مضاعفة الحديد، وفر بها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالأسود، وولت عند ذاك جموع فهر وأسلمها الحويرث من بعيد. لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا نافذا تحت الوريد، وكل القوم قد ولوا جميعا ولم يلووا على الحسب التليدي. وقال حسان بن ثابت أيضا: يا جار قد عولت غير معول عند الهياج وساعة الأحساب، إذ تمتطي سرح اليدين نجيبة مرط الجراء طويلة الأقراب، والقوم خلفك قد تركت قتالهم ترجو النجاء وليس حين ذهابي، ألا عطفت على ابن أمك إذ ثوى قعص الأسنة ضائع الأسلاب، عجل المليك لك فأهلك جمعه بشنار مخزية وسوء عذابي. قال ابن هشام: تركت منها بيتا واحدا أقذع فيه. أنا على فكرة هذه قصة ابن هشام عندي غريبة، يعني هذه الأبيات في الغالب كانت تقال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي يأتي خبر فيها. يعني بالله أنت الآن أحسن من النبي والصحابة، مو عاجبك؟ هذه كررها ابن هشام بشكل مستمر في سيرته. حقيقة أنا أرى هذا خروج عن حدود الأدب مع الصحابة. قال ابن إسحاق وقال حسان ثابت أيضا: قال ابن هشام ويقال بل قال عبد الله بن الحارث السهمي: مستشعري حلق المآذي يقدمهم جلد النحيزة ماض غير رعديدي، أعني رسول إله الخلق فضله على البرية بالتقوى وبالجود، وقد زعمتم بأن تحموا ذماركم وما أبدر زعمتم غير مورودي، ثم وردنا ولم نسمع لقولكم حتى شربنا رواء غير تصريد، مستعصمين بحبل غير منجذم مستعصمين مستحكم من حبال الله ممدود، فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات ونصر غير محدود، واف وماض شهاب يستضاء به بدر أنار على كل الأماجيد. جميلة هذه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: بيته مستعصمين بحبل غير منجذم عن أبي زيد الأنصاري. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت أيضا: خابت بنو أسد وآب غزيهم يوم القليب بسوءة وفضوح، منهم أبو العاص تجدل مقعصا عن ظهر صادقة النجاء سبوحي، حينا له من مانع بسلاحه لما ثوى بمقامة المذبوح، والمرء ذمعة قد تركنا ونحره يدمى بعاند معبط مسفوح، متوسدا حر الجبين معفرا قد عر مار أنفه المقبوء بقبوح، ونجى ابن قيس في بقية رهطه بشف الرماق موليا بجروح. وقال حسان أيضا: ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة أبارتنا الكفار في ساعة العسر، قتلنا ثرات القوم عند مجالها فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر، قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر، قتلنا سويدا ثم عتبة بعده وطعمة أيضا عند ثائرة القتر، فكم قد قتلنا من كريم مرزئ له حسب في قومه نابه الذكر، تركناهم وللعاويات ينبنهم ويصلون نارا بعد حامية القعر، لعمرك ما حامت فوارث مالك وأشياعهم يوم التقينا على بدر. يقولك يعني ما سوى شيء، ما حامت أبد، ما في أي حركة، ما في أي إشارة. قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري بيته، قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر. وقال حسان بن ثابت أيضا: نجى حكيما يوم بدر شده كنجاء مهر من بنات الأعوج. طبعا كشوي عير حكيم بن حزام بالهروب. لما رأى بدرا تسيل جلاهه بكتيبة خضراء من بلخزرج، أما الخزرج وبلخزرج تقال وبالحارث، وهذه عادة في قبائل اليمن إلا يقولونها بلحارث، وإن كان هم يعني يتركوا اليمن من زمانين. لا ينكلون إذا لقوا أعداءهم يمشون عائدة الطريق المنهج، كم فيهم من ماجد ذي منعة بطل بمهلكة الجبان المحرج، ومسود يعطي الجزيل بكفه حمال أثقال الديئة متوج. زين الندى معاود يوم الوغى ضرب الكمات بكل أبيض سلججي. قال ابن هشام قوله سلججي عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: وقال حسان أيضا: فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف، إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب الرؤوف، سمونا يوم بدر بالعوالي سراعا ما تضعضعنا الحتوف، فلم تر عصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كشوف، ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف، لقينا بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف. يعني حتى مؤرخ انه عددنا كان قليل يا رب. وقال حسان بن ثابت ايضا: يهجو بني جمح ومن اصيب منهم، جمحت بنو جمح لشقوة جدهم، ان الذليل موكل بذليلي، قتلت بنو جمح ببدر عنوة وتخاذلوا سعيا بكل سبيل، جحدوا الكتاب وكذبوا بمحمد والله يظهر دين كل رسول، لعن الاله ابا خزيمة وابنه والخالدين وصاعد بن عقيل. قال ابن إسحاق: وقال عبيد بن الحارث في يوم بدر وقد قطع رجله حين أصيب مبارزته وهو وحمزة، وعلى حين مبارز عدوهم. قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعبيدة. السلام ورحمة الله. هلا مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بك. أهلاً هلا بك. أنا لا بس طيب خلي تهاوش بعدين. ستبلغ عنا أهل مكة وقعة يهب لها من كان عن ذاك نائيا، بعتبة إذ ولى وشيبة بعده، وما كان فيها بكر عتبة راضية، فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم ورجي بها عيشا من الله دانيا، مع الحور أمثال التماثيل أخلصت، مع الجنة العليا لمن كان عاليا، وبعث بها عيشا تعرقت صفوه وعالجته حتى فقدت الأدانية، فأكرمني الرحمن من فضل منه بثوب من الإسلام غطى المساوية، وما كان مكروها إلي قتالهم، غدا تدع الأكفاء من كان داعيا، ولم يبغي إذ سألوا النبي سواءنا ثلاثتنا حتى حضرنا المنادية، لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا، نقاتل في الرحمن من كان عاصيا، فما برحت أقدامنا من مقامنا ثلاثتنا حتى أزيروا المنائية. طبعا يتحدث عنا وعن حمزة وعلي. قال ابن هشام لما أصيبت رجل عبيدة قال أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لعلم أني أحق منه بما قال حين يقول كذبتم وبيت الله يبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وهذان البيتان في قصيدة لأبي طالب قد ذكرناهما فيما مضى من هذا الكتاب. قال ابن إسحاق فلما هلك عبيد بن الحارث من مصاب رجله يوم بدر قال كعب بن مالك الأنصاري يبكيه أيا عين جودي ولا تبخلي بدمعك حقا ولا تنذري على سيد هدنا هلكه كريم المشاهد والعنصر جريء المقدم شاك السلاح كريم الثنى طيب المكسر عبيدة أمسى ولا نرتجيه لعرف عرانا ولا منكري وقد كان يحمي غداة القتال حامية الجيش بالمبتري. وقال كعب بن مالك أيضا في يوم بدر ألا هل أتى غسان في نأي دارها وأخبر شيء بالأمور عليمها بأن قد رمتنا عن قسي عداوة معد مع جهالها وحليمها. طبعا معد يعني هم قريش وهم أنصار من قحطان فدائما يقولون عدنان يقولون معدهم يريدون يعني عدنانية. لأن عبدنا الله لم نرجو غيره رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليمها ضربناهم حتى هوى في مكرنا لمنخر سوء من لؤي عظيمها فولوا ودسناهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها. وقال كعب بن مالك أيضا لعمر أبيكم يا بني لؤي على زهو لديكم وانتخاء لما حامت فوارثكم ببدر ولا صبروا به عند اللقاء وردنا بنور الله يجلو وردنا بنور الله يجلو دج الظلماء عنا والغطاء رسول الله يقدمنا بأمر يقدمنا بأمر من أمر الله أحكم بالقضاء فما ظفرت فوارثكم ببدر وما رجعوا إليكم بالسواء فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كدائي بنصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيب الملائي. وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي أصحاب القليب من قريش يوم بدر. هذا محايد يعني هذا طرف محايد. ألا إن عيني أنفدت دمعها سكبة تبكي على كعب وما إن ترى كعبة ألا إن كعبا في الحروب تخاذل وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا وعامر تبكي للملمات غدوة فيا ليت شعري هل أرى لهما قربا هما أخوايا لن يعدى لغية تعد ولن يستام جارهما غصبا فيا أخواينا عبد شمس ونوفلا فدا لكما لا تبعثوا بيننا حربا ولا تصبح من بعد ود وإلفة أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبة ألم تعلموا ما كان في حرب داعس وجيش أبي يكثوم إذ ملأوا الشعب فلولا دفاع الله لا شيء غيره لأصبحتم ولا تمنعون لكم سربا كما إن جنينا في قريش عظيمة سوى أن حمينا خير من وطئ التربة أخا ثقة في النائبات مرزأ كريما ثناه لا بخيلا ولا ذربا يطيف به العافون يغشون بابه يؤمون بحرا لا نزورا ولا صربا فوالله لا تنفك نفسي حزينة تململ حتى تصدق الخزرج الضربة. يعني الحين خلاه محايدة خلاه مع الخزرج أنا لا إله الله يعني يعني هو علي بن أبي طالب يعني أكثر واحد قتل فيهم اللي هو أخوه لكن سبحان الله. قال ضرار بن الخطاب الفهري يرثي أبا جهل بن هشام ألا من العين باتت الليل لم تنم تراقب أي ضرار أسلم لاحقا هو والله قصائدهم على أبو جهل ورابو حتى خليك تعاطف شوي لو ما ترسوا ألف. ألا من العين باتت الليل لم تنم تراقب نجما في سواد من الظلم من الظلم كأن قذا فيها وليس بها قذا سوى عبرة من جائل الدمع تنسجم. فبلغ قريشا أن خير نديها وأكرم من يمشي بساق على قدم. ثوى يوم بدر رهن خوصاء رهنها كريم المساعي غير ولد ولا برم. فآليت لا تنهل عيني بعبرة على هالك بعد الرئيس أبي الحكم اللي هو أبو جهل. على هالك أشجى لؤي بن غالب أتته المنايا يوم بدر فلم يرم. ترى كسر الخطى في نحر مهره لدى بائن من لحمه بينها خذم. وما كان ليث ساكن بطن بيشة لدى غلن يجري ببطحاء في أجم. بأجرأ منه حين تختلف القنا وتدعى نزالا في القماقمة البهم. فلا تجزع آل المغيرة واصبروا عليه ومن يجزع عليه فلم يلم. وجدوا فإن الموت مكرمة لكم وما تفده في آخر العيش من ندم. وقد قلت إن الريح طيبة لكم وعز المقام غير شك لذي فهم. قال ابن هشام وبعض أهل العلم ينكرها لضرار. قال ابن إسحاق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن إسحاق وقال الحارث بن هشام يبكي أخاه أبا جهل ألا يا لهف نفسي بعد عمر وهل يغني التلهف من قتيلي. يخبرنا المخبر أن عمر أمام القوم في جفر محيلي. فقد من كنت أحسب ذاك حقا وأنت لما تقدم غير فيلي. وكنت بنعمة ما دمت حيا فقد خلفت في درج المثيلي. كأني حين أمس لا أراه ضعيف العقد ذو هم طويل على عمر إذا أمسيت يوما وطرف من تذكره كليلي. قال ابن هشام وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها للحارث بن هشام وقوله في جفر عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق وقال أبو بكر ابن الأسود بن شعوب الليثي وهو شداد بن الأسود تحيى بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلامي. فماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرامي. وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزي تكلل بالسنام. وكم لك بالطوى طوي بدر من الحومات والنعم المسامي. وكم لك بالطوى طوي بدر من الغايات والدسع العظام. وأصحاب الكريم أبي علي أخي الكأس الكريمة والندام. هذا يمدحه بجالس مالتهم يعني. هو الآن يصور أنه يعني هم مو كلهم وضعوا السادات من قريش وضعوا في قليب بدر. فهو يبكي عليهم يقول يعني كم فيك يا قليب بدر من الكرام كم فيك من الأخوة كم فيك من كذا. يعني يمدح أفعالهم. وإنك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نعامي إذا لظللت من وجد عليهم كأم السقب جائلة المرامي. يعني ولد الناقة حين تضعه. يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف لقاء أصداء وهام. قال ابن هشام شدني وعبيد النحوي يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام. قال وكان قد أسلم ثم ارتد لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن إسحاق وقال أمية بن أبي الصلت يرثي من أصيب من قريش يوم بدر ألا بكيت على الكرام الكرام أولي الممادح. كبك الحمام على فروع الأيك في الغصن الجوانح. يبكين حريا مستكينات يرحن مع الروائح. أمثالهن الباكيات المعولات المعولات من النوائح. من يبكهم يبكي على حزن ويصدق كل مادح. ماذا ببدر فالعقن إيش عندك فالعقن نقل أنا يعني مطيح عندي فالعقن نقل من مرازبة جحاجح. فمدافع البرقين الحنانة من طرف الأواشح. شمط وشبان بها ليل مغاوير وحاوح. ألا ترون لما رأى ولقد أبان لكل لامح أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح من كل بطريق لبطريق النقي اللون واضح. شوف سبحان الله موحد، هو بالأساس موحد، شوف لهم موالي المشركين ويرثيهم ويهدي. دعموص الأبواب الملوك وجائب للخرق فاتح من الصراطمة الخلاجمة الملاوثة المناجح القائلين الفاعلين الآمرين بكل صالح. هذا أبو جهل وربعه سواه كلش. إيه المطعمين الشحم فوق خبز شحما كالأنافح، هو أنت مشبعينك أنت. إيه نقل الجفان مع الجفان إلى جفان كالمناضح، ليست بأصفار لمن يعفو ولا رح رحارح للضيف ثم الضيف بعد الضيف والبسط الصلاطح. وهبوا المئين من المئين إلى المئين من اللواقح، لواقح يعني النوخ، سوق المؤبل للمؤبل صادرات عن بلادح لكرامهم فوق الكرام مزية وزن الرواجح كتثاقل الأرطال بالقسطاس في الأيدي الموائح. يخرب بيت والله شاعر. خذلتهم فئة وهم يحمون عورات الفضائح الضاربين التقدمية بالمهندة الصفائح ولقد عناني صوتهم من بين مستثق وصائح. لله در بني علي أيم منهم وناكح إن لم يغيروا غارة شعواء تجحر كل نابح بالمقربات المبعدات الطامحات مع الطوامح مردا على جرد إلى أسد مكالبة كوالح ويلاقي قرنة مشي المصافح للمصافح بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بدن ورامح. هذا قاعد يحرض على المسلمين. يقول قال ابن هشام تركنا منهما بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشدني غير واحد من أهل العلم بالشعر بيته ويلاقي قرنه مشي المصافح إلى المصافح، وأنشدني أيضا وهب المئين من المئين إلى المئين من اللواقح سوق المؤبل للمؤبل صادرات عن بلادح. قال ابن إسحاق وقال أمي بن أبي الصلت يبكي زمع بن الأسود وقتل بني أسد اللي هم يعني والوا قريش يوم بدر، عين بكي بالمسلات أبا الحارث لا تذخري على زمعة على زمعة، وابكي عقيل ابن أسود أسد الباس ليوم الهياج والدفعة، تلك بنو أسد إخوة الجوزاء لا خانة ولا خدعة، هم الأسرة الوسيطة من كعب وهم ذروة السنام والقمعة، وهم أنبتوا من معاشر شعر الرأس وهم ألحقوهم المنعة، أمسى بنو عمهم إذ حضر الباس أكبادهم عليهم وجعة، وهم المطعمون إذا قحط القطر وحالت فلا ترى قزعة. قال ابن هشام هذه رواية لهذا الشعر مختلطة ليس صحيحة البناء، ولكن أنشدني أبو محرز خلف الأحمر وغيره وروى بعض ما لم يروه بعض، عين بكي بالمسبلات أبا الحارث لا تذخري على زمعة، وعقيل بن أسود أسد الباس ليوم الهياج والدفعة، فعلى مثله الكهم خوت الجوزاء لا خانة ولا خدعة، وهم الأسرة الوسيطة من كعب وفيهم كذروة القمعة، أنبتوا من معاشر شعر الراس وهم ألحقوهم المنعة، فبنوا عمهم إذا حضر الباس عليهم أكبادهم وجعة، وهم المطعمون إذا قحط القطر حالت فلا ترى قزعة. قال ابن إسحاق وقال أبو أسامة معاوية بن زهير ابن زهير بن الحارث بن سعد بن ضبيع بن مازن بن عدي بن جشم بن معاوية حليف بني مخزوم، قال ابن هشام وكان مشركا وقد مر بهبيرة ابن أبي وهب وهم منهزمون يوم بدر، وقد أعيا هبيرة فقام فألقى عنه درعه وحمله فمضى به. قال ابن هشام وهذه أصح أشعار أهل بدر، ولما أن رأيت القوم خفوا وقد زالت نعامتهم لنفري، وأن تركت ثرات القوم سرعى كأن خيارهم أذباح عتري، وكانت حمة وافت حماما كأن خيارهم أذباح عتري وكانت حمة وافت حماما ولقينا المنايا يوم بدري نصد عن الطريق وأدركونا كأن زهاءهم غطيان وحري. وقال القائلون من ابن قيس؟ فقلت أبو أسامة غير فخري، أنا الجهمي كيما تعرفوني، أبين نسبتي نقرا بنقري، فإن تك في الغلاصم من قريش فإني من معاوية بن بكري. فأبلغ مالكا لما غشينا وعندك مال إن نبأت خبري، وأبلغ إن بلغت المرأة عنا هبيرة وهو ذو علم وقدري، بأني إذ دعيت إلى أفيد كررت ولم يضق بالكر صدري، عشية لا يكر على مضاف ولا ذي نعمة منهم وصهري. فدونكم بني إيش؟ بني لأي؟ فدونكم بني لأي أخاكم، ودونكم بني مالك ابن يا أم عمري. فلولا مشهدي أنا على بال التلفزيون شغلت وانتفضي وشوش طلع هذا. فلولا مشهدي قامت عليه موقفة القوائم أم أجري، دفوع للقبور بمنكبيها كأن بوجهها تحميم قدري. فأقسم بالذي قد كان ربي وأنصاب لدى الجمرات مغري، لسوف ترون ما حسبي إذا ما تبدلت الجلود جلود نمري. فما إن خادر من أسد ترج مدل عنبث في الخيل في الغيل مجري، فقد أحمل إباءة من كلاف فما يدنو له أحد بنقري. بخل تعجز الحلفاء عنه يواثب كل هجهجة وزجري، بأوشك ثورة مني إذا ما حبوت له بقرقرة وهدري. ببيض كالأسنة مرهفات كأن ضباتهن جحيم جمري، وأكلف مجناء من جلد ثور وصفراء البراية ذات أزري، وأبيض كالغدير ثوى عليه عمير بالمداوس نصف شهري. أرفل في حمائله وأمشي كأمشية خادر ليث صبطري، يقول لي الفتى سعد هديا، فقلت لعله تقريب غدري. وقلت أبا عدي لا تطرهم، وذلك إن أطعت اليوم أمري. كدأبهم بفروة إذ أتاهم، فظل يقاد مكتوفا بظفري. طبعا هذا وجد القوم هاربين، فكر حمية لقومه وقال هذه الأبيات يوثق الموقف. قال ابن هشام: وأنشدني أبو محرز خلف الأحمر نصد عن الطريق وأدركونا كأن صراعهم تيار بحري. الله. وقوله مدل عنبث في الغير مجري عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: وقال أبو أسامة أيضا: ألا من مبلغا عني رسولا مغلغلة يثبتها لطيف، ألم تعلم مردى يوم بدر وقد برقت بجنبيك الكفوف. وقد تركت سرات القوم صرعا كأن رؤوسهم حدج نقيف، وقد مالت عليك ببطن بدر خلاف القوم داهية خصيف. فنجاه من الغمرات عزمي وعون الله والأمر الحصيف، ومنقلبي من الأبواء وحدي ودونك جمع أعداء وقوف. وأنت لمن أرادك مستكين بجنبك راش مكلوم نزيف، وكنت إذا دعاني يوم كرب من الأصحاب داع مستضيف. فأسمعني ولو أحببت نفسي أخ في مثل ذلك أو حليف، أرد فأكشف الغمة وأرمي إذا كلح المشافر والأنوف. وقرن قد تركت على يديه ينوء كأنه غصن قصيف، دلفت له إذا اختلطوا بحرة مسحسحة لعاندها حفيف. فذلك كان صنعي يوم بدر ويوم أخو مدارات عزوف، أخوكم في السنين كما علمتم وحرب لا يزال لها صريف، ومقدام لكم لا يزدهيني جنان الليل والأنس اللفيف، أخو الصرة الحماء خوضا إذا ما الكلب ألجأه الشفيف. قال ابن هشام: تركت قصيدة لأبي أسامة على اللام ليس فيها ذكر بدر إلا أول بيت منها، والثاني كراهة الإكثار. هذا فخوي وكل شوي يقول قصيدة. وقالت هند بنت عتبة ابن ربيعة: تبكي أباها يوم بدر، أعيني جودة بدمع سرب على خير خندف لم ينق بدمع سرب بدمع ثرب على خير خندف لم ينقلب. تداعى له رهطه غدوة بنو هاشم وبنو المطلب، يذيقونه حد أسيافهم يغلون بعدما قد عطب، يجرونه وعفير التراب على وجهه عاريا قد سلب. وكان لنا جبلا راسيا جميل المرارة كثير العشب، ها؟ كثير العشب و ايش وأمن بريا فلم أعنه فأوتي من خير ما يحتسب. يعني هي الآن عارفة من قتله، فتذكر بنو هاشم بنو المطلب، يعني هو العساس مقتل علي وحمزة، فتذكرهم يعني تقول يعني هؤلاء، حتى تشير رهطه يعني اللي قتلوا الرهط، يعني بحيث لا يفرح الأنصار ولا كذا، هي هذا كله بيناتنا حنا، اللي قريش قتلت قريشا مثل ما في الأشعار السابقة. وقالت هند أيضا: يريب علينا دهرنا فيسوءنا ويأبى فما نأتي بشيء نغالبه، أبعد قتيل من لؤي بن غالب يراع امرئ إن مات أو مات صاحبه. ألا رب يوم قد رزئت مرزأ تروح وتغدو بالجزيل مواهبه، فأبلغ أبا سفيان عني مآلكا فإن ألقه يوما فسوف أعاتبه، فقد كان حرب يسعر الحرب إنه لكل امرئ في الناس مولا يطالبه. أخي والله يعني أنت والله رضي الله عنها يعني كل شيء، يعني تقول لك يعني بعد وفاة هذا والدي عتبة يعني ما نسأل عمن مات ومن بقي خلاص. بعدين تذكر أبو سفيان اللي هو زوجها وتقول يعني لقيته يوما أعاتبه، هو سفيان بن حرب، فقد كان حرب يسعر الحرب إنه، يعني هذا أبوك يعني أنت مقاوم يعني تطالبه بالثار، لكل امرئ في الناس مولا يطالبه، أنت نسيب القوم فلا بد أنه. قال ابن هشام وبعضه العلم ينكرها لهند، خلي يستريحون. قال ابن إسحاق: وقالت هند أيضا: لله عين مرة هلكا كهلك رجالية، يا رب باكي لي غدا في النائبات وباكية، كم غادروا يوم الغليبي غدات تلك الواعية من كل غيث في السنين إذا الكواكب خاوية. قد كنت أحذر ما أرى فاليوم حق حذارية، قد كنت أحذر ما أرى فأنا الغدات موامية، يا رب قائلة غدا يا ويح أم معاوية. قال ابن هشام وبعض أهل الشعر ينكرها، أهل العلم بالشعر ينكرها لهند بنت عتبة. عيل منو قالها منو قالها؟ قال ابن إسحاق: وقالت هند بنت عتبة أيضا: يا عين بكي عتبة شيخا شديد الرقبة، يطعم يوم المسغبة يدفع يوم المغلبة، إني عليه حربة ملهوفة مستلبة، لنهبطن يثربة بغارة منثعبة فيها الخيول مقربة، كل جواد سلهبة. هذه تشبه شعر النساء اللي يسمونها الترقيص، هذه يرقصون فيها الأطفال في العادة، فهي خذت على هذا الوزن مال الترقيص، يا حبذا ريح هكذا اللي يرقصون فيها الأطفال، فهذه شعر نساء واضح بعد. ها شو حتى ما قال. وقال الصفية بنت مسافر ابن أبي عمر ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: تبكي أهل القليب الذين أصيبوا يوم بدر وتذكر مصابهم، يا من لعين قذاها غائر الرمدي، حد النهار وقرن الشمس لم يقضي، أخبرت أن سرات الأكرمين معا قد أحرزتهم مناياهم إلى أمدي، وفر بالقوم أصحاب الركاب ولم تعطف غداة إذن أم على ولدي. قومي صفية ولا تنسي قرابتهم، وإن بكيت فما تبكين من بعدي، كانوا ثقوب سماء البيت فانقصفت، فأصبح السمك منها غير ذي عمدي. قال ابن هشام: أنشدني بيتها كان ثقوب بعض أهل العلم بالشعر. قال ابن إسحاق: وقال صفية بنت مسافر أيضا: ألا يا من لعين للتبكي دمعها قان كغربي دالج يسقى خلال الغيث الدان، وما ألا من لعين للتبكي دمعها قان كغربي دالج يسقى خلال الغيث الدان، وما ليث غريف ذو أظافير وأسنان، أبو شبلين والثاب شديد البطش غرثان، كحبي إذ تولى ووجوه القوم ألوان وبالكف حثام صارم أبيض أبيض ذكران وأنت الطاعن النجلاء منها مذبد آن. قال ابن هشام ويروون قولها وما لغريف إلى آخرها مفصولا من البيتين اللذين قبله. قال ابن إسحاق ختموا بأشعار النساء. وقالت هند بنت أثاثة ابن عباد بن المطلب ترثي عبيدة بن الحارث بن المطلب لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا وحلما أصيلا وافر اللب والعقل عبيدة فأبكيه لأضياف غربة وأرملة تهوي لأشعث كالجذل وبكيه لأقوام في كل شتوة إذا احمر آفاق السماء من المحل وبكيه للأيتام والريح زفزف وتشبيب قدر طالما أذبدت تغلي فإن تصبح النيران قد مات ضوءها فقد كان يذكيهن بالحطب الجزلي لطارق ليل أو لملتمس القرى ومستنبح أضحى لديه على رسلي. قال ابن إسحاق قال ابن هشام أكثر أهل العلم ينكرها لها ينكرها لهشام نبهن على بداية الدرس. قال ابن إسحاق وقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث تبكيه يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق أم محمد يا خير ضئن كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلينفقا بعز ما يغلو به ما ينفق فالنظر أقرب من أثرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق ظل السيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعبا رصف المقيد وهو عان موثق. قال ابن هشام فيقال والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعر قال لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه. تاريخ الفراغ من بدر. قال ابن إسحاق وكان فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. هذا وصل الله وسلم على محمد.